أشهد الأمور مثبتاتها وكل مثبتة من بدعة وكل بدعة من ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرسل سائل صفحة من مجلة فيها قال الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة حديث لا تسيروني في الصلاة، وقال لا أصل له، وقال في إعانة الطالبين للعلامة الفاضل السيد البكري على ألفاظ فتح المعنين للعلامة زين الدين الشافعي الجزاري وبأت بزيادة سيدنا قبل محمد بل هي الأولى. قال في شرح البهجة الكبير وفي كتاب الأذكار وغيره والأفضل أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أيها الأخوة الكرام أن الأدب هو امتثال الأمر، الأدب هو امتثال الأمر. تعرفة السلام قال صلي كما رأيتموني أصلي، وعلمنا كل شيء في الصلاة، وكان منا علمه لأصحابه وقال قائلهم في جهل من غيره. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. كل مثلما يعلمنا السورة من القرآن إشارة إلى أن ألفاظ التشهد توقفين، ولا يعارض ذلك ان الفاظ التشهد متنوعه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي نوعها وهو الذي علمها اصحابه. فالذي نقل الينا وان كان متعدد الالفاظ كله عن النبي عليه الصلاه والسلام. فلا باس اذا الرسول عليه الصلاه والسلام علمك اكثر من صيغه ان تتخير صيغه واحده منها بشرط الا تخرج عنها كلها او ان تزيد فيها. فاتفقت ألفاظ التشهد كلها الاستحابة نقلوها إليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى على نفسه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يجد كلمة سيدنا إطلاقا في أي لفظ من ألفاظ التشهد. فإذا جاء إنسان وقال لا أنا أخالف الأمر وأخالف تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وأزيد عليه لفظة فيها للإنسان في الأدب رقيق الديانة، ليه؟ لأنه خالف ما أمر به. لا يتصور الأدب في خلاف الأمر أبدا، بل الأدب هو الامتثال. ولا أعلم أحدا من العلماء المتبوعين الذين تدور عليهم الفتوى أفتى باستحباب زيادة الحديث أبدا، إنما أفتى بها جماعة من الصوفية الذين نحن يعني لا نعتد الفتوى منهم اذا وافقوا الجماهير وكذلك اذا خالفوهم. فلذلك لا يجوز ان يزيد هذه النقطه لا في الاذان ولا في الاصابه ولا في الشهر. ومن العجيب ان واحد من هؤلاء الصوفيين نشر كتابا انه يزيد الاذان زياده سيدنا في التشهد والاقامه والاذان، واحتج طبعا في الحديث انا سيد ولد ادم وما فخر. ونحن نقول هذا الحديث رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه بهذا اللفظ انا سيد ولد ادم يوم القيامه ورقه، مع تسليم المسلمين عن ان ينفع سيدهم في الدنيا والاخره. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر القيامه لأنه لا يكون هناك مكابرة على الإطلاق. يعني في الدنيا قد يصادف كثير من أهل الكتاب ولا من سحرة لا يؤمنون به فضلا عن سيدنا صلى الله عليه وسلم، إنما في الآخرة لما جاء خلاص يعني كل إنسان يكون رهين عنه ويكون الكلمة العليا في ذات لله ولرسوله ولمن آمن به حينئذ يسلم الكل تسليما للعالمين. فلذلك خص الرسول عليه الصلاه والسلام في وظيفه يوم القيامه دون الدنيا، فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تقبل ارتفع الحجة عن سنة يحكمها. فهي يعني زيادة أو استحباب هذه الزيادة وهذه من إساءة الأدب الصوفية يرتكبون كل يوم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يعني يهدم أو يضع في هذا الحكم أن الحديث لا أصل له. نحن لا يجوز لنا أن نحتج على مخالفنا بما لا يصح لاحتججنا بهذا الحديث. ولكن الصحيح لا تسيدوني، مش لا تسيدوني، لا تسيدوني خطأ نحن، لكن الصواب لا تسيدوني من الشؤم، لا تسيدوني في الصلاة. فهذا الحديث لا يصح لا أصل له. الحافظ بن حجر من الصلاة رحمه الله قال لم أجد له أصلا، ونقل هذا الحكم عن تلميذه الحافظ شمس الدين الصفاوي رحمه الله. ومن هذا شمس الدين الصفاوي لم يتفق، يعني طلع في الشيخ وهنا وكلمة الخي من ذكر إلى صفرة كان في القاهرة وترك القاهرة وجاء إلى بلد دي واستوطن فيه. وهي أفضل تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله. قيل ابن حجر من أنسب جماعتك قال السخاوي، ثم ذكر ابنه ونزل الله أعلم. دائرة قصصة المجلة يبدو ماذا مجلة المهار شكلها خلص عام هذا السنة. هذا السنة يسجل في الإمارات، وطبعا يعني وزير الأسفل في الإمارات هو السوفي أو السوفي شخص يعني مريع ونسب الله السنة، وعنده سنة اتباع فيه الخمر حاجة آخر آخر أرض. فسئل عن ذلك فقال إن الحمار لحمه حرام وكسبه طيب، وإن هل كيف إن هو جاب هذا المثل، هذا المثل الذي يمثل الخالم وقال إن الحمار لحمه لا يجوز أكله لكن كيف طيب عجيبة. يقول صاحب البتاع ديت هذا العنان أما الذين رغم أنه ينبغي للزائر أن يقف المسجد النبوي الشريف إذا زرع المسجد يستحب إليه زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القول خالص من عليه من غير المسلمين، ولا دليل له في الحديث لا تشد الرحال إلا أن ثلاثة مساجد مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، إذ أن قصور الإدراك في فهم الحديث المذكور أدى إلى هذا الفهم الخاطئ المجهول للطلب. يقول فإن المستثنى لا بد له المستثنى منه وهو تخدير مسجد، فالمعنى لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثة مساجد، وهذا التخدير لا بد منه اذ معناه لا تشد الرحال الى مسجد لتعظيمه والتقرب والصلاة فيه، لم يشد الرحل الى عرفة لقضاء النسك وجود الجماعة. شوف خلف العظيم، شوف خلف الغريب سبحان الله. يعني هو يقول ان شد الرحل الى عرفة واجب تماما، عرفة يعني ليس في الجنة، ايه دخل النسك في هذا الحكم؟ يعني شد الرحل الى الحج او ايه هذا من الاتفاق مش عرفة من الحج؟ طب ليه النسك العرفة لوحدها؟ يقول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، لا يدخل في شد الرحل شد الرحل طلب العلم. يعني واحد مثلا اراد ان يسمع عن شيخ من الشيوخ فركب دابته ورحل الى البلاد البعيده ليسمع، هذا ليس من شد الرحل، هذا ليس من شد الرحل. والتخذيل لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، يعني لا ينبغي ان تشد الرحل الى مسجد الا الى ثلاثه، انما اذا شددت الرحل الى غير المسجد جاز لك ذلك، جاز لك ذلك. وهي هنا احنا بحثنا عن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والقبر في المسجد، والقبر في المسجد، فلا يحل لك ان تشد الرحلة لا سيما ان المسجد ما له داخل في الحديث نصا، يعني هو داخل نصا في الحديث، لا يجوز لك ان تشد الرحلة الى مسجد الا الى ثلاث مساجد. طيب القبر في مسجد، يبقى لا يجوز لك ان تشد الرحلة الى القبر الذي هو في المسجد. يقول ان انما نزل انما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن المسجد الذي فيه القبر، وهما لا ينفكان عن بعضهما. فإذا شد رجل الرحلة إلى القبر دون أن يخطر بذلك المسجد أو يعزم على ذلك كان مخالفا لإجماع المسلمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أول من جل هذه المسألة وأشهرها وكانت له محنة عظيمة بسببها اتهمون وليس من النبي واتهم كل من أفضل بهذه الفتنة غير وليس من النبي. قال شيخ الإسلام لهم أنهلت من خالفني سمع أن يأتيني بحرف عن أحد من العلماء يخالف ما أقول ما أتوا له بحرف ولا نص حرف ولا يزال هذا التحدي قائما حتى الآن. وهو الأدب يقول دل عليه جماهير المسلمين طبعا الصفوله يتكلموا عن الجماهير يقصدوا منا أي نوع الصفوله يتكلم عن الإجماع يقصد إجماع الصفوله مش إجماع أرواء المسلمين والمعتبرين فطبعا يتفكر إلى هذا. وبرضه بعض الناس يتجاوب من أصحاب المذاهب بنقل الإجماعات بكتب الفقه المذهبيه يعتبر النووي أحيانا مثلا يذكر الإجماع في مسألة والعلماء اختلفوا فيه انما قصد اجماع اهل مذهبه من الشافعي. فلأجل هذا بالنسبه للاجماعات ينبغي انك انت تقرا الكتب الخاصه بالاجماعات كاجماع ابن منذر وكاجماع ابن جرير الطبري وكمثل جماعات الاجماع ابن خلدون الكتب التي عملت بذكر الاجماع عن المسلمين. فهذا طبعا قول ان هذا هو قول جمهور المسلمين كذب معروف جربناه كثيرا على المتكلمين في هذه المسائل من التكليف. ما لو صح هذا الحديث فهم الله انه نسى غلمه من نسى ولا يسمعه مستوشنه في اخر الحديث. وعلى ذلك هل ادوات التجميل او ما يعرف بالبدره من قواعد الدين لتغيير خلق الله؟ اما حديث لعن الله ان نساك ومثل النساك هذا حديث صحيح رواه اشرف ثاني من حديث ابن ثاني. أما أن أدوات التجميل هي الدخلة في تغيير خلق الله فلا ليست داخلة في تغيير خلق الله عز وجل. إنما أدوات التجميل حكمها على الإباحة استحب على الإباحة أي الاستحباب بشرط ألا يثبت ضرر من استخدامها. أنا سمعت أحد أساتذة التجميل في كلية الطب يقول ان الاباء يعني البدر الاحمر والازرق والاسود والكلام اللي عملوه ده كله داخل فيه برابط الحديد برابط الحديد. فبيقول ان مع الوقت دي يعني مهم الجلد بيستقر فيها هذه الذرات من بدر الحديد فبتترك مكانها الفواضي مع الوقت والجلد بيفرمس الى شكل كل جلد. فلذلك اذا ثبت يعني هذا فلا ينبغي استخدام هذه الاشياء الا بيعني نسبه خفيفه جدا وعلى استخدام المسلمين. اما بالنسبه للفك فهو على الجواز ويدخل تحت عظيم كلمه صلى الله عليه وسلم بالمسؤول عن طيب النساء قال وطيب النساء ما ظهر لجنه وخفي منه وطيب الرجال ما ظهر لجنه وخفي منه. فخص اللجنة بما بطيب النساء وخص الرائحة بطيب أبيهم. فإذا في هذا الحديث يدخل بطيب أدوات التجميل فيه تحت العموم. وأرجو لا تنسبها برضه أن أدوات التجميل تشبه الكافرات وطبعا هذا ليس صحيح لأن التزين والتزمن ليس خاصا بالكافرات وإنما يشتم فيه المسلمات برضه أن أولى وأولى من التجميل. صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا هي الكلمة إذا كان المسألة فيها ضرر لا يجوز ثالث قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر أي لا يجوز لك أن تضر غيرك ولا أن تضر نفسك. هل النكاة نفسه الصوم النكاة إذا لم يستطع المرء أن يزوجها جاز له أن يدعمه لما استطع ان يجعل منه احيانا من بعض الناس لا يتمكن منه لما تكلف ذلك ربما تخير فمثل هذا يعني يعفى عنه. فهل لا يجوز قراءة القرآن الا بوضوء وان كان هناك فترة يعني رجل مبتلى بفترة احتياج البيوت يعني هل يجوز ان يتعلم منه؟ يجوز للرجل البخاري القرآن اذا تأذى من كثرة العبور أن يتوهم ويتوهم بدلا من الوضوء. لكن فيه من أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تلمم لرد السلام فقال إني شربت أن أذكر الله على غير طهر. وقيل له النار أمام قال لعلي لا أبلغه. ولذلك يجوز أن يتوهم المرء بذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وكذا. وكان الأعمش رحمه الله إذا استيقظ من نوره انتبه يعني من نوره وبالليل فكان يتأمل ويكمل نوره فيقسم النائم ينبغي أن يتوضأ وينام على طهارة. فكان إذا انتبه تعينه بالليل كان يتأمل ويواصل نوره. سؤال طويل يعني ليس فيه إجابة ليس فيه سؤال محدد يعني لكن أنا سأقرأه لأضيف فائدة عليه. يقول ما تقولون في أحكام نحن بها نحن في يعني بها في جاهلية وأن تقيها بنبدأ توضيح الهدى والحق من دون اتخاذ أسنان في الفن من إدارات الفضة والبلاتين. لا عند اتخاذ الاسنان من الفضة او الذهب هذا جائز. اتخاذ الاسنان من الفضة او من البلاتين طبعا من باب الاجر او من الذهب تعطيه هذا جائز. والعلماء يستدلون بالحديث عن فضل بن مسعد لما قطع عن كيف يوم الكباب في المسجد في العاصمة في الجزرية بعدين حديث ارم انت اسعى معه فاشار وابن شواه فاتخذ قطعة من الفضة وأيضا عن إيه؟ عن التي قطعت حتى يكون يعني شكله جميلا. فأنتم عليه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يتخذ أنس من ذهب. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز إجراء عمليات التزيين وعلى جواز اتخاذ السنة من الزهد. فإذا طبعا جاز الزهد بالنسبة للرجال فالبلاتين ليس فيه شيء. يعني بعض الناس يسأل عن حكم الأحجار الكريمة زي الجمهوريد والجواهر الكريمة ويتطلب أغلى من الذهب فيظن أنها من تخصصات التحليل. والجواب لا، المنتج المحرم هو الذهب فقط ولا يقال أن هذه الجواهر أغلى من الذهب لأن يقال إليه السعر نبي على التحليل يعني الحرير محرم على الرجال ومع ذلك السوق الخالص أغلى من الحرير. الصيف خالص للمئة بالمئة أغلى من الحليب والصيف جائز بالنسبة للرجال والحليب محرم على الرجال. فمسألة المحليب السعر أو المفاسد من هذا الحجر بين الناس ليس هي علة التحريم إنما المحرم فقط هي الذهب بين غيره. وبالنسبة للجاهلية فالجاهلية ليست من حالة الجاهلية إنما الجاهلية في الخلف. فقد المرء يكون جاهليا وهو مسلم ليس في الجاهلية فترة من قبل الإسلام إنما الجاهلية خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه وقال له ابن السيدان قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس عذابا ذكر طائفة من الناس من أشد الناس عذابا قال ومبتغل في الإسلام سنة الجاهلية. ومبتغل في الإسلام سنة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم تنساني من خلف الجاهلية في أمتي الثاني في الأنساب والمواحة. فالذي يفعل هذه الأفعال هذا رجل جاهلي مرتكب لخصلة جاهلية ومع أنه مسلم. فالجاهلية إذا ليست مرحلة جاهلية إنما هي خلق. صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للزوجة أن تكتب الطلاق من زوجها الذي يريد منه اللواط؟ نعم. إذا أكره الزوج على ذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يفرق بينهما. حتى لو رضيت المرأة بذلك فإنه يفرق بينهما. لا يجوز هذا من هذا محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من فعل فعل قوم لوط أهلا بمثلا الكلية في الجنان يجب عليها لجد الدمار المسلم اللي يصد فتها ومساك لا يصدها. طيب هو طبعا السؤال يعني يكون مستحيلة وهي المسجد الأكبر مسجد منه على مسافة بعيدة وظروف العمل لا تمكنه من الذهاب إلى هذا المسجد والصلاة به على صفات الفجر فهل يعني يجوز له أن يصلي في مكانه أن يصلي في مكانه إذا تعذر عليه مجهود الجميع في الفجر للبعض بعد المكان هل ترجع تصلي الشمس. لكن طبعا المفضل بالنسبة لي هو يجمع مع إخواني في هذا المكان. وأذن حان الوقت الصراحة يجوز لأحد المجهول المؤذن وإلا نصلي الجمعة في البيت المجهول. لا الصلاة الجماعي على ثلاثة المجهد العلماء أوقف هذه المجهد أنها واجبة الصلاة الجماعي واجبة. هل يجوز الصلاة الوقت الصلاة المجهول المؤذن والخمس والشهاد المفرد الأدنى يجوز أن تصلي الوتر ثلاثة من شهد واحد وراجع سكر سكر الوتر في سكر المسلمين وسكر الصحيح سكر الوتر سكر الوتر في هذه السكر. هل قراءة سورة الفتح من دون السنة؟ نعم في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة الفتح ليلة الجمعة وفي رواية يوم الجمعة كانت له نورا بين البناتين. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني حفظه الله. نرجو توضيح الحكم في مسألة تتعلق بآلاف الناس في العديد من القرى المنتجة للأسماك وهي عبارة عن معاملة تتم بين صاحب الأرض والتاجر الذي يمول المال صاحب الأرض للمال وما تحتاجه الأرض للمنفقات من غيرها على أناس ونسبة بعد التقاضي أداء السنة متفق عليها للممالك والتاجر كان تكون 7% أو 10% نحو ذلك. وذلك بعد سداد الدين الذي على الارض هل هذا يعد ربا ام مقاربه؟ منذ توجيه جامد علما بان التاجر هو الذي يتولى بيع ووزن هذه السلعه وهو تمر الدين بالميزانيه وصار كده. فكل من قبل ذلك في اكثر من مكان في هذه القرى ان هذا ربا هذا ربا صريح القاعدة الفقهية المعروفة عند العلماء كل قرن من جاب النصح عن تجاربها وهذا الرجل يقرب مزيد الفائدة يعني مثلا بيعطيه 50,000 عشان خاطر الوقود والعم والعلف وهذه الأشياء وبعدين بعض التجار بيشترط على المالك أن يبيع له هو لا يبيع لأحد غيره. هو غريب جدا وإذا قرب غير نفع من غريب الطريق في الشمس لا يحتاج إلى التجارب. هنا اذا الرجل التاجر من هذا المال اعطاه قرضا حسنا ولم ينزله بشيء فتطلع التاجر فتطلع صاحب المزرعه باعطائه شيئا لم ينص عليه في العقد فهذا جائز لا يشترط. ودليل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ يعني يختلف من وقت من شعير فيرد يستوي وكان يقول احسنكم اخلاقكم احسنكم كذلك. اذا الفرق بقى ما بين هذه الصوره والصوره الاولى ان الصوره الاولى نص في العقد عليها لا من شريك لا اذا اعطاه المال كشركه اذا اعطاه المال قال انا اعطيك المال كشركه بيني وبينك ويقتنوا الأربعة إذا دي المضاربة لا ما فيش مشاكل فيها إنما الإشكال اللي أنا رأيت مثلا في دمر بلد ودمر هذا السؤال يجي فيه كثيرا من أهل البلد والدهر إيه الصورة قالوا لا ليس هذا مضاربة وهذا قرض بدليل قلت له يعني لو إن المكان كثير ما في سنة كلها قال لا هذا مش فلوس ما هوش فلوس هذا واضح جدا من هنا قرب وكذلك وعدين بعد كده ايضا مثلا بيقول بتعطل هذا المال عند هذا الرجل في هذه المنزل هذا رضا كبير جدا. فالفرق قلنا ان التنصيص على هذا الشرط في اصل العقد هذا هو سر الرضا سر الرضا. لكن اذا لم يتفقوا واعطاه قرضا حسنا فتطوع الرجل المنزل وهو يقضي الدين فاعطاه شيئا زائدا لم ينص عليه في العقد ان هذا متفق عليه باجماع العلماء. قال لي جميل بالمدرسه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من استنى بيده تقدم بامه وتاتي يده وان كانت حلوه وتشهد عليه. هل هو صحيح ام لا؟ هذا حديث طويل لا يصح وليس معنى عدم صحة الحديث ان هذه العادة جائزة لان هذه العادة جائزة عادة حرام تم نص عليها الامام الشافعي وغيره هو القول الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة. هل حفظ القرآن والاحاديث فرض عين ام فرض كفاية؟ بل هنا فرض كفاية. حفظ القرآن ليس فرض عين على المسلمين بل ليس فرض عين على الأئمة المجتهدين بل شرط أحد من العلماء في شروط الاجتهاد أن يحفظ العالم كتاب الله عز وجل لكن أن يحفظ الخمسمائة آية المتعلقة بالأحكام في كتاب الله عز وجل. طبعا هذا فيما يتعلق بمسألة الدين وإلا فلا يستمر الخلف جميعا أن يحفظ كتاب الله عز وجل من أجل الفرضات التي يفعلها المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرا بخاري القران يوم القيامه اقرا ورقه فان منزلتك عند اخر ايه كتابه. وطبعا هذا في الحديث ان هذا الحديث انما يشمل الحافظ دون غيره دون غيره مثلا مصحف كما قال بل ان الزوج لكل انسان ان يقرا من المصحف مثلا هناك لا تنع سنه الى اخر درجه لكن هذا فيه تفاضل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها دل ذلك على أنه على أنها بحكم خاص بالحافظ دون غيره. لي أخت في الله حدث لها أنها عندما كانت في منتصف الصلاة حدث الدجال فسلمت وتركت الصلاة فلا ذنب أم لا؟ وإذا استمرت هل يعد ذنبا أم لا؟ لا يعني هو خروج من الصلاة لورطة لضائقة لضرورة هذا جائز جائز عند العلماء. يعني قالوا مثلا في رجل أعمى فتردد في فترة وأنت تصلي أخر من الصلاة وأن تجزئ ثم عاد إلى صلاته. وإذا كان المسألة متعلقة بالزلزال وإنسان يشعر من هذا البيت عليه فلا بأس من الخروج من الصلاة. فكذلك مثلا إذا كان يصلي في المسجد أشد حريصا في القرية وصرف الناس دي جاز لهم ان يدركوا ايضا الصلاه ونصرهم فمثلث من الضرورات تضيع في المحرم. جيت الان من القاهره قد صليت العصر قصرا وفيه جهاز الاشكال بسبب تغير فترات الحيض يعني المراه مثلا لما بتفوت الحيض بيبتدي الحيض ده يغير لها الدوره الشهريه تبقى مثلا من خمس ايام تبتدي من بقى سبعه يوم قبل ميعاد الدوره الحقيقي فترات ضعيفه جدا وبعدين بعد الدوره برضو فترات ضعيفه. احنا بنقول بقى ان العاده قد تتغير العاده قد تتغير يعني مثلا امراه مدة حيضها مثلا خمس ايام بعد ما بتركب الشريط بيصبح مدة حيضها سبعة ايام ويسقط هذا الوقت هذا العدد يبقى سبعة على طول يبقى خلاص دورتها متغيرة. يبقى احنا في هذه الحالة بنحكم على الدورة الجديدة يبقى الحكم ان دورتها سبعة ايام لإثارة دورة متغيرة. اما اذا كان بعد تركيب الشريط المساله بتتغير مره تبقى خمس مره تبقى سته مره تبقى اربعه احنا بقى بناخد بالعاده السابقه التي كانت قبل تركيب هذا الايه هذا الشريط. فبنحكم بقى بقول مثلا جلوس خمس ايام تبقى خمس ايام ولا اعتداد بما قبل ولا بما بعد. بالاضافه لان حكم الدم هو النزول وليس الوجود. يعني بعض النساء لما بتجد الدم في الداخل فاول ما تجد الدم في الداخل بتعتقد انه ايه خلاص صار بحكم الحج. لا، احنا بنقول الكلام ده اذا نزل الدم. اذا نزل الدم صار له الحكم، اما اذا ظل معلقا في الرحم يعني خلاص لا حكم له. والمراه في هذه الحاله بترجع الى عادتها الشهريه اذا كانت اربع ايام او خمس ايام او اسبوع، الا ان تكون الدوره تغيرت ثم ثبتت على العد الجديد، بدل ما كانت خمسه لازم بقت ايه؟ بقت سبعه. وطبعا في مثال بقى الصيام والصلاه كل الاحكام واحده. كل الاحكام واحده. لا، ما اليوم اللي من جبهة دم اذا كان في وسط الحيض فهو حيض. ايه يعني احنا بنقول هو يعني في المرأة مثلا تبتدي من اليوم تقول ان اليوم حيض. خلاص اما ان نرجعها الى عادتها اذا كان بعد ترتيب الشريط العادة متغيرة مرة ستة مرة سبعة مرة ثمانية مرة خمسة يبقى بنرجعها الى المتيقن وهي خمسة. اللي كان قبل الايه؟ قبل ترتيب الشريط. إذا رسيت الشريط وبعدين ده كان بتديلها الدورة خمس أيام، فجت لها سبعة أيام وفلتت على كده، إذا دورتها الجديدة سبعة أيام. خلاص؟ في مدة خمس أيام إذا كنا هنرجعها إلى عادتها، أو سبعة أيام إذا كنا نفتي بعادتها الجديدة، أحيانا بينقطع الدم، لا تجد دما في هذه المدة. فهل يبقى إيه اسمها طاهرة ولا لا؟ بنقول لها لا، ليست طاهرة. بل هذا حيض لكن انقطع بسبب هذا الشريط اللي هو عمل لمسات مخففه في نزول الدم. يبقى اذا جاء الحيض في وسط مده الحيض اذا انقطع الحيض في وسط مده الحيض يبقى خلاص. يبقى هذا حيض لا تسمي المراه فيه ولا تصوم. انما اذا كان قبل او اذا كان بعد التسليم اللي احنا ذكرناه هذا كله يدخل في باب الاستحامه. نعم؟ ايه جائز، الشديد جائز، جائز. نضطر الى اهل الاسمدة والتقاوم من الجمعيات لضمان الحصول على كفاية الارض من هذه الاسمدة، وانها في الجمعيات اخذ شعر من الاسمدة خارجها، وهل لا تقبل وهو لا تقبل البيت في العاجل كان الحكم. لا طبعا لا يحل شراء التقاوي ولا الاسمدة بهذا من الجمع. هذا ما يبين نشتري على قدك ودور بيت الارض. يعني المسألة لابد منها دور بيت الارض. انما الربا حكم واضح يعني لا يضطر الانسان الى اكل الحرام الا اذا سدت منافذ الحلال في اذنه. وكاد ان لكن هذا كله غير موضوع غير متحقق بكل اسف. الفلاح يستسهل المسألة ويريد يعني بيوقف على حدود التراوي والاسئلة والكلام ده، هو ده بيروح يجيب قروض ويحمل كل حاجة. مثلا انا عنده نفس الفلوس الضرورة على الاطلاق. هل يجوز صلاة سنة الظهر والجمعة أربعة أم اثنين اثنين وأيهما أفضل؟ كلام من الرأي. لو صلى الرجل أربعة في صلاة الظهر قبل الظهر جاز له ذلك، ولو صلى اثنين ثم سلم ثم اثنين ثم سلم جاز له ذلك أيضا. ما رأي فضيلتكم في بعض الاخوات التي لا ترتدين النقاب الا بعد الزواج؟ وما هو الجمال الحقيقي للمرأة؟ هل هو جمال الوجه او جمال الدنيا كلها؟ وكل شيء في الفروع ده في هذا الجواب. يعني هي المسألة مختلفة من شخص اخر. لكن هي الضابط الذي ندور عليه هو في قوله صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها تظهر بذات الدين مطلبة لها. فهي الجمال الحقيقي هو جمال الروح كما يقولون. ليه؟ ان الرجل اذا قضى حاجته من المرأة استوت اقبح امرأة مع اجمل امرأة. لا يبقى ذلك الا المعاملة الجيدة الا الديانة. لكن يعني هذه المسألة تتفاوت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، العلماء يقول ان هذا الحديث كان خبرا، خرج مخرج الخبر مش مخرج الامر. ينكح النساء الاربعة مش معناه تنكح النساء الاربعة، لا، معناه ان الناس ينكحون النساء هذه الاربعة، كأن خبر خرج خبرا عن الناس وعن افعال الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب الرجل ان يكون ينكح المرأة الجميلة، جميلة فقط بمال الوجه يعني، انما رغب في ذات الدنيا. واذا نحنت الرجال الذين ارتضوا بالجمال لمال النساء فقط بدون النظر الى الدين من اعظم المحن. يعني كل واحد اخذ مقلب لسه يشرب الحد معه، يشرب الحد منه بسبب ايه؟ بسبب النظر الى الوجه، هو النظر الى الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، كما في سنة الجارين وغيره، راى امرأة فجاء زينب وهي سمعت مهيئة اي كانت تبدأ جلدا، فقضى حاجته منها وكان معها نصر، فدخلت البيت فقضى حاجته ثم خرج فقال ان المرأة تكبر في سورة شيطان وتكبر في سورة شيطان، واذا رأى احدكم المرأة ترجله فليأتي اهلها فليأتي اهله فان ذلك يرد ما في نفسه، يرد ما في نفسه. وفي الحديث الاخر ان المرأة اذا رأى احدكم المرأة ترجله فليأتي اهله ان معها مثل الذي معها. فال يعني لا يبقى كما نقول الا الديانة والا جمال الروح. اما بالنسبة للأخوات اللواتي يعني لا يرتدون المقال الا بعد الزواج فالله المستعان، الله المستعان، الحمد لله انهن يعني يرتدون النقاب بعد الزواج. انا زي استفاد علم الحجة كده خطير ايه، لكن هذا يوقع في واحد ما يحب الشكل ده الوجه كل بالنمة الفلان ممكن يقبل اي عيب في الجسد لكن الوجه لا. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي ايه؟ ان انزل اليه فانه احرى ان يؤدم اي ان يدوم الود بينكما. فده ترخيص بالنظر، ترخيص بالنظر. وطبعا هذه رخصة ايضا في ان يتخيل المرء المرأة الجميلة، ايضا هو بينزل له اختار المرأة الجميلة اللي هي تناسبه وتعجبه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا باختيار الدين، فهي الانسان يتخذل التفاهم كده، كل ما تاخد صفتين احسن من صفتين، ثلاث صفات احسن من صفتين، اربع صفات احسن من ثلاث صفات. يعني تاخد امرأة جميلة ذات دين، امرأة جميلة ذات دين افضل من ذات دين فقط. طب ذات دين جميلة وذات مال افضل من ايه؟ جميلة ذات دين فقط. طب ذات دين جميلة وصاحبة مال وصاحبة حسد مثلا افضل من مثلا المرأة بلا حسد وهكذا. ذكرت اكثر من مجلس ان الامام النسائي رحمه الله عندما ذهب الى الشام كتب كتاب المناقب علي برحم اهل الشام على محمد خليل يعني ذلك شيء يعني في كتاب المجلس من المياه المسائي في الجنس الكافر فيه تشيع. لا انا ما قلت ان فيه تشيع، انما الذي قال فيه تشيع الذهبي وترجمة الامام النسائي ان نقلتها كلها من سيارة على الهلال، وانا قال كده في الحاشية قلت ان هذه الترجمة كلها مصطلة من كتاب سير اعلام النبلاء للجهل. فالزاد يقول ان في تشيع قليل، وابن عبد البر يقول ان فيه تشيعا قليلا، وانا ارى ان ليس في تشيع، لان النسائي امام من امة السنة امام سني محض. انما هو لما سئل عن لماذا صنفت مناقب علي قبل تصنيفك مناقب الشيخين قال دخلت دمشق والمخالف فيها كثير فصنفت مناقب خالف علي رجاء ان يهديه الله تعالى. وانا دافعت عن الامام النسائي وبينت انه غير متشيع واسلفت بوجهين من الحلم من الحجج في مطلع كتابي خصائص علي بن عباد بن عمر الفرد. فانا كنت حققت في اول حياتي العلميه وكتبت مقدمه ودافعت عن ايه الامام النسائي وانه ليس متشيعا. نظرة الحجة كما الحكم في نفس الفرض معروف من الفرائض لا تنظر. يعني النبي مثلا قال ناظر لله علي ان اصلي الظهر اليوم، هذا عبث هذا يعتبر نذر عادة لأن المذبوح واجب عليه هو الأمر، إنما النذر يكون لإيجاد شيء مستحب، إنما الفرض هو واجب في تكفيره. فإذا المسلم حصل الزاد والرحلة فيجب عليه أن يحج، ويكون الحج في حقه على الفور ليس كما يظن أكثر الناس أن الحج على التراخي يعمله في أي وقت في العمر، لا، الحج على التراخي ما دمت لا تجد الزاد والرحلة، أما إذا وجدت الزاد والرحلة فصار الحج على الفور في حقه، لأن هذا الرجل وجب عليه الحج مع الزاد والرحلة، يعني عنده الصحة كل ما يتكفل وكذا الى اكون بعدها مثل الحج جفل ورثة فصرف الفلوس وفضل كل عمر فقير مش عارف يحج، هذا الرجل يلقى الله عز وجل والحج في عنقه، بل الحج عنه اهل الاكل جميعا لا يكفون هذا الفلوس من عليه، قيل انه لا يجب عليه الحج فصرف فيه، وهذا مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة، دخل وقت صلاة العصر قال لك ايه الوقت عندنا طويل وصل يتقصر، فجاء مثلا في يعني قبل الوقت ما يطلب دقيقتين ولا ثلاثة ولا اربعة حصل له اي عارض لهاه عن ذلك، يبقى هذا رجل آثم لانه ايه لانه اتحرك في الفرق مع مخنثه من غيره، مع مخنثه من ان يكفيه. وطبعا هناك فارق ما بين الحج وما بين الصلاة، فارق يعني الصلاة قد يلتمس له بعض العذر لكن الحج لا يلتمس له، ويلتمس للصلاة بعض العذر لأن في الصلاة الثانية صار من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تبدأ الشمس فقد أدرك، إذا هو أغلب تكفيه تسعة إلى الصلاة ستقع في غير الوقت، فيصلي ركعة واحدة في الوقت ركعات في غير الوقت، لكن هذا الرجل لا ينجو من الإثم، لا ينجو من الإثم والتهاون، الرجل الذي ترك الصلاة إلى آخر إلى آخر. لا اذا كان اي اذا كان قضى الحج وطبعا دخل في السلوى اذا لم اتفر يخفض هذا النذر اذا جاز هذا النذر فهلين كفارة، احنا بنقول هيك اذا كان الحج لأول مرة فاحنا قدمنا الكلام عليه، اما اذا كان حج ثم سقط عنه عيدة الاسلام ثم نذر ان يحج مرة اخرى فهذا الحج واجب عليه ايضا كالحج الاول، واجب عليه اذا لم يؤديه فهو آثم، اذا لم يؤديه فهو آثم كأنه ترك حج الفريضة، اما اذا عجز عن ذلك فله ان يتحلل من نذره، وتحلل من النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، فهو يطعم عشرة مساكين فان لم يستطع فيصوم ثلاثة ايام. لم يجد لم يستطع كلاهما فرض الاستطاعة. اي ما هذا يصير عاجزا اذا لم يكفر عنه، اذا لم يملك المؤمن او يملك القدرة على الوفاء بالنذري فحينئذ يسعى معاشرة المسلمين او يصوم ثلاثة ايام. انا مدرسكم في هذا اليوم كنت بمنع الطلبة داخل لجنة المدرسة مع العلم بان الكثير من المدرسين غير لما فعلوا هذا المنع وانا في صوت النهار رمضان وهل يقع علي الذنب ام لا؟ لا طبعا لا يقع علي الذنب، وطبعا هذا الامر ما له علاقة بالصيام بفساد الصيام وغير صحة الصيام، لكن يعني ارى ان يتساهل قليلا بهذا الامر، يعني الطالب الجد وعادة لا يستطيع الغش الا مذاكر، يعني لا يغش الا مذاكر، لكن احيانا يلتبس عليه سبب اضطراب اعصابه بسبب الخوف، او اذا يعني فتح عليه ضميره بكلمة مثلا ليعني يصل الجواب فلا ارى بأسا بذلك والله اعلم، من هذا يواصل من جواب تخريج كربة النفس. الله اعلم. نعم؟ والله قلبه جامد. طبعا هذه الفتوى بتوافق فتوى وزارة التربية والتعليم، بس هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك زي الحكومة كده، بيقول لك اسرق وانا مش شايف، بس لو انا شكت مش هرحمك، بس بيقول لك هما بيشتغلوا في النظام، بيقول لك ايه انا هسيبك لكن تدبر حالك. لكن انا مثبتك، انا عندي قانون في حكم الدين، واحنا ايه بنتكلم كلام اخر مختلف، يعني ان الانسان اذا احتاج الى كلمة مثلا اخبرك، وانسان سبحان الله يعني قد يضطرب وبعثار تكلف ويعني اشياء كثيرة تقضي عليه الايه السنة كلها. شاب عقد على فتاة ولم يتم له الدخول وحملت منه كما حكم ذلك، علما بانه اذا علم ذلك حدثت مصائب عظيمة فليجوز اجهاضها. هذا يعني ما نحذر دائما منه، ما نحذر دائما منه. العاقد له مال الزوج على المعقود عليها، غير انه لا يجوز رفع النفقة لها الا باذن الولي. ده بسبب ايه؟ بسبب المشاكل، المشاكل اللي هي ده نار منها. طبعا هو لا يجوز الاجهاض، لا يجوز الاجهاض، والولد ابنه لا ينسب اليه لانه عاقل، قد عاقل الحمل ان تدخل منه. ماذا الحمل؟ من؟ من هذا مش قال انه عاقل، وقال شاب عقد على فتاة. وذلك انا قلت برضه عشان توضيح ان الحكم، قلت ينسب الولد اليه ليه؟ لانه زوج المرأة. انما هو لو خاطب فقط وفجر بها فالولد لا ينسب اليه باتفاق العلماء، مش ابنه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا هذا ليس ابنا له لا ينسب إليه ولا يتسمى به ولا يجوز له أن يجالس ابنته من المرأة لو تزوجها بعد ذلك، لأن هذا الولد أجنبي، يعني رجل خاطب وبعدين زنى بالمرأة فحملت فانعقد عليها وتزوجها ودخل بها. يبقى المرأة لو خلفت ولد ذكر، إذا هذا الولد محرم اختلاطه ببنات الرجل دهية من المرأة دي بعد ذلك، فهي يعني هي خلفت مثلا بنات وهذا الولد أجنبي، هذا الولد يكون أجنبيا عن كل بنات هذا الرجل، لا يحل له أن يختلي بهن ولا أن يظهرن عليه إلى آخر الأحكام المتعلقة به غير المحرم. نعم؟ لا، المسألة هنا ان الولد مش ابن اصلا. ايه؟ مش فاهم يعني. الام هترضى الولد وان لم يكتب الارض. وقال لي هي روح الولد وترضى روح الرضاعه. الظهر نفسه رضاعة صح؟ صح؟ ايه؟ ايه؟ اه؟ ياخد صح احسن، ياخد حكم الاخ من الرضاعة صح؟ ياخد حكم الاخ من الرضاعة نعم؟ خلاص اخ من الرضاعة. هي طبعا لكن بقية الاحكام لا تشمله، بقية الاحكام لا تشمله، يعني انت مثلا هو الوالد ولا يرث مثلا، بقية الاحكام جزاك الله خير. طبعا كل ما لا يجوز اجهاضها، لا يجوز اجهاضها اذا كان الولد تم يعني ايه بالنظر، والدنيا ب 42 يوم مش 120 يوم، 120 يوم ده الحديث المشهور، حديث المشهور، حديث حديث ابن سيد الصحابة مسلم 42 يوم، العلماء جمعوا ما بين الحديثين قالوا ان 42 يوم بداية التخلف و 120 يوم استثناء. الحديث حديث ابن سيد ياخذ اذا كان 42 يوم يبقى في هذه الحاله لا يجوز ايضا الاجهاض، اما قبل ذلك فجائز على راي كثير من العلماء. صلى الله عليه وسلم. انا نسبي ينتهي الى نسب علي بن ابي طالب الاكثر الصدقه، يعني قال البطن ان امن الفضل فصلا لما اخذها مستور او بيته. الاول احنا عايزين نتأكد من صحة هذا النسب، صحة هذا النسب يعني هو انت عارف ان الاستعمار ضيع علينا الانساب وطلع بدعة الاسم ثلاثي الاسم رباعي، فاي رجل لا يستطيع ان يرفع نفسه فوقها الا تبع خمسة اسماء في اسمه لو هو يعني تمام. وبقية الانساب ضاعت، وطبعا ده ضيع علينا وفوت علينا كثير جدا من الفوائد، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، يعني الخليفة خليفة المسلمين أحد شروطه أن يكون قريشي، فضيعوا عليها هذا الأمر، ضيعوا عليها هذا الأمر، لا أحد يعرف إذا كان هو قريشي أم لا، لا سيما بثلاث الأسباب. فإذا استطاع فإذا المرء يعني استطاع أن يثبت نسبه مثله إلى آل البيت يعني، فإحنا إذا تحرم عليه الصدقة إذا كان من آل البيت. وطبعا من أجلهم أن يكون إيه من بنات يعني علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها، ويعني هؤلاء لا يحل لهم الصدقة. الله أعلم. ما حكم من جامع في نهار رمضان؟ وإذا كان ضعيفا لا يستطيع صيام شهرين متتابعين وليس عنده شيء يطعم يوم المساكين، النار يعني لا هذا فضيل لما هو لما هو يزوق وكده يغلف الله يعني. معروف طبعا الحديث في البخاري ومسلم أن الرجل الذي واقع امرأته في نهار رمضان أنه يصوم شهرين متتابعين، فلم قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع، فأتاه صلى الله عليه وسلم بالصدقة قال صدق بهذا، فقال على أكثر مني، يعني لو يوجد أكثر مني تصدق على مني أنا أولى بها، فبهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهله. فإذا كان الرجل يعني لا يستطيع صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينا إذا كان عنده يعني بعض المال أو كذا جاز له أن يتصدق عن نفسه وعن أولاده. الله أعلم. بعيد عن عزيمة الذنب ويستمتع كمان بما يتصدق عليه. هل يصح الحديث الذي يقول توضؤه من مسة النار ومنع النار؟ هو معنى هذا حديث صحيح، ولكن هذا الحديث كان في أول الإسلام ثم نسخ. كان في أول الإسلام ثم نسخ. نسخ يعني ارتفع حكمه. فكان المسلمون في أول الإسلام إذا أكل أحدهم شيئا مسته النار كطعام أو شراب أو نحو ذلك، فكان من نواقض الوضوء أن يأكل شيئا مسته النار، ثم نسخ هذا الحكم ورفعه. وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما نسخ النار. نعم. واحد جاء نعم. هذا رجل إذا كان متعمدا الإثم يلزمه حتى ينكفر. الإثم يلزمه حتى ينكفر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يعمد إلى فعل الذنب لأجل أن يتوب منه. كان يقول طالما الذنب ذلك كفارة أنا هعمله فتوب. فخبرك إذا مثل هذا الرجل مقدم على الذنب وهو مستهزئ. إذا ممكن يثبت عليه الذنب ولا تقبل منه التوبة. الله أعلم. لي زوجتان إحداهما حائشة والأخرى تزحلق. هذه الملابس على الصدر وغير ذلك، هل يجوز عمل هذه الملابس للنساء اللاتي يمشين في الشارع؟ لا، طبعا أنت تعلم أن النساء يستخدمن هذه الأزياء للتبرج فلا يجوز ذلك. لكن تتعلم فلا يجوز ذلك، انما اذا كان مثلا هذه الخدمه بتستخدم في الداخل والخارج، داخل البيت وخارج البيت، وجرى العرف على ذلك ان هذه ليست خاصه بالخروج انما تستعمل ايضا في داخل البيت، فحينئذ يجوز لك ان تفعلها، ويبقى الحكم مرتبط بالمكلفه هي المسؤوله عن ذلك. إذا كانت الملابس يعني في البيت خارج البيت، لكن إذا كانت ملابس خارج البيت فقط وجرى العرف على ذلك فهي الحالة لا يجوز لك أن تدخل في هذا المكان. الله أعلم. عندي محل تجاري وتقوم مأمورية الضرائب بفرض الضرائب عليه، وعندي مبلغ متوفر من المال فليجوز وضع هذا المال في احد البنوك الحكومية بشرط ان الفائدة التي احصل عليها يقوم بتسديد الضرائب المفروضة على محلي. الجواب لا لا، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يحل للمسلم ان يرتكب مثل هذا، يرتكب الربا وبعدين يقول اللي يطلع من الربا اسد به هذه الضرائب، هذا لا يجوز، فتح باب المحرمات. وهذا يعني من الشور المزمومه التي انكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وغادوها وباعوها واكلوا اصنامها، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا يجوز ذلك، هذا من جنس الحيل المحرمه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ارسل ثمرة ابن جندب رضي الله عنه الى النصارى ليحصل الجزية فاعطاه النصارى خمرا، والخمر حلال عند النصارى فهي من المال الحلال عندهم، فجاء ثمرة بالخمر علم عمر ابن الخطاب بذلك فقال قاتل الله ثمرة، انا علم ان الخمر حرمها الله، وليهم بيعها وخذوا اثمانها. هم اللي بيعوها لولا ما حلال عندهم يبيعها واحنا ناخذ الفلوس، لكن ما يدهنيش انا لانها حرام عندي، لا يحل لي ان ابيع عنها، وهذه كانت اموال جزء. فلذلك الشيء اللي حرمه الله عز وجل فلا يحل الانتفاع به ولا يحل التحايل به. هل يجوز اخراج كفاره الافطار في رمضان عن كل يوم نقدا او يجمع هذا طيله الشهر اذا كان المفطر سيفطر طوال الشهر؟ لا نقد لا اطعام، فانت تشتري له ما يطعمه، لا يشترط انك انت تطبخه، لكن تجيب له ما يطعمه، ما يطعم به شيء زي لوبيا فاصوليا عدس رز لبان سمك لحم وقطيف، هذا الاطعام هو يطبخ، لكن لا لا تعطيه نقدا. وطبعا يجوز انك انت مثلا تقدر الكفاره من اوسط ما تكرم اهلك وتخرج هذه هذا الكفاره كلها مبلغا واحدا. اجوز. هل يجوز يفجر الزوج الناس لتأجيلها؟ ومجامعة الزوجات الاخرى، وان هذا ليس بعدل. هي مسألة الاتيان هذه مسألة يعني يعفى عنها، ليه؟ لانها متعلقة بالمودة القلبية،